يابا اسمع يا دمار قلبي نار دخلت الناس بحبي انا غار دمي حار حبك سوى بقلبي ادخل قلب وشوف وش بي بس حبك انت المالي يا اول عمر وتالي هو يا اول اشوفك بالماي بنشرب وحبك غني كل قوتي لعيب لعيب ما العاب عليك عليك انا اخرب الوحك بالماي بنشرب وحبك غني كل قوتي ادخل قلب وشوف وش بي بس حبك انت المالي يا اول عمر وتالي هو يا القلب وسد الباب قبلك اي واحد ما طاب قبلك ما سهران وحاب وقبلك ما اي قبلك ما ما نايم والروح تلوح غير ربوعك مال ربوع حالي تدمر يا مصدوع وحالي تدمر اي حالي تدمر عشيق عشيق دلالي مديت مديت بالغالي عشيق عشيق دلالي متيت متيت بالغالي في دول القمر مالي احبك انا كلقوتي ادخل قلب وشوف وش بي بس حبك انت المالي يا اول عمره